حصريا على موقع djkimo.com. ضلي تنسهر والقمر سهران بعيوني، ليك القمر دايب عشق مثل القمر كوني. ضلي تنسهر والقمر سهران بعيوني، ليك القمر دايب عشق مثل القمر كوني. كوني القمر انتي ضوي عمملكتي، جني معي وحطي جنونك على جنوني. جني معي وحطي جنونك على جنوني. عد يا مهلك بالسما نجمات سهراني، وعقد ما فيها حلا مخبي لك غناني. عد يا مهلك بالسما نجمات سهراني، وعقد ما فيها حلا مخبي لك غناني. كوني القمر انتي ضوي عمملكتي، جني معي وحط جنونك على جنوني. جني معي وحطي جنونك على جنوني. نسهر والقمر سهران بعيوني، ليك القمر دايب عشق مثل القمر كوني. كوني القمر انتي وضوي عمملكتي، جني معي وحطي جنونك على جنوني. حصريا على موقع djkimo.com. تنسهر والقمر سهران بعيوني، ليك القمر دايب عشق مثل القمر كوني. ضلي تنسهر والقمر سهران بعيوني، ليك القمر دايب عشق مثل القمر كوني.